عايدك احلى واحلى لما تحلى تحلى بمين باللي اغلى واغلى عندك وعندك كل ملايين عايدك احلى واحلى لما تحلى تحلى بمين باللي اغلى واغلى عندك وعندك كل ملايين مع اصحابك واهلك الدنيا بتضحك لك والعيد بيندهلك ان شاء الله من العيدين مع اصحابك واهلك الدنيا بتضحك لك والعيد بيندهلك ان شاء الله من العيدين ان شاء الله من العيدين عيدك احلى واحلى لما تحلى تحلى بيه اللي اغلى واغلى عندك وعندك يطلع عيدهم للصغار تناولهم عيديتك فرحاني جيرانك عيدهم من كلمة تساعدهم للصغار تناولهم عيديتك فرحانين فرحانين عيدك احلى واحلى لما تحلى تحلى بمين اللي احلى واحلى عندك وعندك يطلع ليلين واللي بدربك شوفته عرفته او معرفته لو انت عيبته بس مش خسرانين واللي بدربك شوفته عرفته او معرفته لو انت عيبته بس مش خسرانين مش خسرانين لو بس عيدك احلى واحلى لما تحلى تحلى وعيدك احلى واحلى لما تحلى تحلى بمين باللي اغلى واغلى عندك وعندك كل ملايين عيدك احلى واحلى لما تحلى تحلى بمين باللي اغلى واغلى عندك وعندك كل ملايين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عيدك احلى واحلى لما تحلى تحلى بمين باللي اغلى واغلى عندك وعندك كل ملايين عيدك احلى واحلى لما تحلى تحلى بمين باللي اغلى واغلى عندك وعندك كل ملايين